الوجه الثاني يبدأ حالا. التربية المادية والتربية المعنوية. فالتربية المادية تتعلق بالإنسان منشأ واجتماعا لعناصر تكوينه وحملا من المرأة وإرضاعا له وحضانة وتربية لجسمه حتى يبلغ المستوى الذي يهيئه له كماله الإنساني. هذه المسألة وضع الإسلام لها أصولا. هذه الأصول لا تولد مع الوليد ولكنها تسبق الوليد. لماذا؟ لأنها تعرضت إلى النوعين اللذين ينشأ عنهما ذلك الإنسان قبل أن يوجد ذلك الإنسان. إذن فالنظرية الإسلامية قد احتاطت جدا للوليد حتى قبل أن يوجد ذلك الوليد، إيمانا منها بأن للموروثات من النوعين الذكورة والأنوثة أثرا في تكوين ذلك الإنسان الذي لم يولد بعد. فجاء الإسلام فبدأ مهمة التربية من اختيار النوعين الذكورة والأنوثة ليلتقيا لإيجاد أنساب وإنجاب فرد جديد. فماذا قالت النظرية الإسلامية؟ قالت النظرية الإسلامية بالتكافؤ بين النوعين. ليس معنى التكافؤ في النظرة الحمقى كما يريدها كثير من الماديين أن يكون التكافؤ في الغنى، وإنما التكافؤ في جواهر الأشياء لا في أعراضها. تكافؤ نفسي، تكافؤ صحي، تكافؤ خلقي، وتكافؤ قيمي. والإسلام يضع هذه المسألة نصب عيني قبل أن يبدأ في تربية الوليد، لأنه يريد أن يضمن للوليد وعاء صالحا ينتج منه ذلك الولد. هذا الوعاء الصالح سيحمل بقانون الوراثة في نوعيه، أي في أبويه، صفات، وهذه الصفات هي التي ستكون محور التربية فيما بعد. فلذلك يقول الرسول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وبعد ذلك تعظنا السنة بعد أن وعظنا القرآن في أن نتجنب القريبات حين نتزوج، لأن القريبات حين يتزوج منهن الإنسان يؤول أمر النسل إلى الضعف، أما إذا اغترب فإنه يؤول أمر النسل إلى قوة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتربوا لا تضوا. وفي العلم التجريبي الحديث أجريت التجارب في عالم النبات على أن يكون النوعين أو النوعان بعيدين وحصلت نتيجة سارة أتت من الذرة في أمريكا أضعاف أضعاف ما كانت تؤتيه قبل أن تفرق الذكورة والأنوثة. التجربة التي أجريت هذه يسمونها تربية الهجين، أي كلما ابتعد الجنسان الذكورة والأنوثة كلما كانت الحصيلة أقوى. إذن نلمح بواسطة العلم التجريبي أن القرآن حينما حرم زواج الأمهات وزواج البنات وزواج القريبات من الأدنى إنما حرص على أن يوجد النسل القوي، وإذا ما ابتعد الإنسان بهذه القرابة كان ذلك معناه إيجاد نسل قوي. الرسول يقول: اغتربوا لا تضووا، أي لا تهزلوا وتضعفوا. ولذلك شاع على ألسنة الشعراء في العرب قولهم: أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضو وسقم. ويقول في وصف الشجاع: فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب. حين يوجهنا القرآن وتوجهنا السنة إلى هذا يكون قد لوحظ أول شيء في التربية، أن يكون الوليد الذي يؤمل عطاؤه من الله أن يكون وليدا قويا في خصائصه، لأنه لن يجمع خاصية جنس واحد ولا نوع واحد الذي يكون إذا كان تزوج قريبة، ولكنه حين يتزوج من بعيدة يأخذ خصائص القوة من هنا وخصائص القوة من هنا فينشأ ذلك الوليد القوي. وبعد ذلك ينطلق الإسلام انطلاقة وإن كانت هينة إلا أن لها تأثيرا قويا في نفسية الوليد بعد أن يوجد. خير الأسماء. تدخل التشريع في إطلاق اسم على الوليد، فالرسول يقول: أحسنوا أسماءكم فإنكم ستدعون يوم القيامة بأسمائكم. ويضع الرسول تجربة تطبيقية فينفر من الأسماء التي لها معنى لا تسر. مثلا: سار مرة في طريق وكان ذلك الطريق بين جبلين، فسأل عن اسم الجبلين فقيل له: ذلك مخزي وهذا فاضح. فلم يسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسر بين الجبلين المخزي والفاضح. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أن تحلب له لقحة، فانتذب صحابيا ليحلبها، فقال: من يحلب هذه اللقحة؟ فقال رجل: أنا. قال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اجلس. ثم انتذب آخر فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حرب. قال: اجلس. ثم انتذب ثالثا قال: ما اسمك؟ قال: اسمي يعيش. فقال: احلب. الطفل وعاطفة أمه. هذا يدل على أن من حق الوليد أن يحسن أبواه اسمه. بعد ذلك تأتي مسألة الرضاع، فيقرر القرآن الحق الذي يجب أن يكون للوليد رضاعة، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ودلت الدراسات النفسية والطبية على أن ذلك هو الزمن الضروري حتى يغذى الطفل من لبن أمه هذه المدة، وبعد ذلك يحرص على أن تكون الأم هي المرضعة، ولو كان ذلك بعد الانفصال، وعلى الأب أن يدفع لها في الرضاع، وبعد ذلك ينتقل من الرضاع إلى مرتبة الحضانة، فيعطى الطفل لمن يناسب عمر تكوينه، فيجعل الحق للأم، لأن الطفل في صغره ليس محتاجا إلى العقل الحازم الجازم، ولكنه يحتاج إلى الحنان وإلى العاطفة الرقيقة التي تناسب طبيعة تكوين الأم. وبعد ذلك يسير الإسلام في منهجه نحو التربية. فماذا تكون التربية؟ التربية لا يمكن أن يصلح لها فرد واحد ولا جهة واحدة، فللمادة من يقوم عليها، وللعقل من يقوم عليه، وللعواطف من يقوم عليها، وللعلم والمعرفة من يقوم عليهما. والوليد لا يحضر إلى المعلم إلا بعد فترة طويلة. هذه الفترة الطويلة ليس معناها أنه ليس أهلا للتربية ولا موضع لها، ولكنه أهل للتربية في موضع لا يحسن فيه إلا الأم، ولا يحسن فيه إلا الأب، ولا يحسن فيه إلا القرابة المحيطة به، لأن الحقائق التي تتواجد في نفس الطفل ليست من غرس المعلم فحسب، ولكنها توجد وقت أن تتفتح أذنه ليسمع، وعينه ليرى، وحين يرى التصرفات من حوله فتنطبع في نفسه مقومات، تنطبع انطباعا وإن كان بطيئا. ولذلك يحرص الإسلام على أن ينمي في الناس عاطفتهم نحو أبنائهم الصغار، خوفا من أن يصابوا بشذوذ أو انحراف أو عقد أو مركب نقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن الصلاة كانت قرة عينه، وأنه كان يقف بين يدي ربه إلى أن تتورم قدماه، ولكنه يكون في الصلاة ويسمع بكاء طفل يسرع في صلاته. تلك تربية للعاطفة بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يعرف أسباب ما يوجعه ولا ما يؤلمه، حتى يسرع الإنسان في علاج هذه الحاجة. فالرسول يسرع في صلاته حتى يقوم بهذه المهمة التربوية الأساسية، وبعد ذلك يتجه الإسلام إلى ناحية قوية، وهي ناحية المربي حين يفاضل بين المربين. لماذا؟ التفاضل بين المربين أن يعطف على هذا ولا يعطف على ذاك، يحب هذا ولا يحب ذاك. في تلك الأثناء تتربى عند الذي يأخذ الحق الأقل عقدة مركب النقص، وحين تتربى عنده عقدة مركب النقص يستشعر أنه ليس إنسانا سويا. كذلك الإنسان الذي يحب أكثر، ولذلك يعرض القرآن في بعض اللقطات التي عرضها في القصص في سورة يوسف. ما هي هذه اللقطة؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذن فإيثار فرد بالحب عن الآخرين ينشئ في نفس الآخرين عقدة النقص، وهذه العقدة قد تؤدي إلى أن يكون السلوك غير منطقي على المبدأ الخلقي. ولذلك حينما أحس إخوة يوسف بأن يوسف وأخاه أحب إلى أبيهم منهم، فكروا في ماذا؟ فكروا في أن يزيحوا ذلك المحب عن طريقهم، وقالوا: نحن عصبة. ولو أنهم فهموا بعض الفهم ليعرفوا أنهم جاءوا بحيثية امتياز لذلك الصغير بالحب، لأنكم عصبة ولأنكم أشداء، وهو صغير يعطف عليه، فلا تقيس العطف والحب هنا على العطف والحب عليكم، لأنكم اجترأتم واجتزتم المرحلة التي يعوزكم فيها العطف والحب، وهو في المرحلة التي ينفع فيها العطف والحب، فالإنسان منا يحب صغيره قطعا. لماذا يحبه؟ لأنه يعتقد أن ذلك الصغير بالنسبة لإخوته هو أقصرهم عمرا معه، فيشعر أن ذلك الصغير هو أقصر أبنائه عمرا معه، وأنه في حاجة من العجز إلى شيء كثير من الحب. فلو أن الكبار فهموا تلك العلاقة لما جعلوها عيبا في الأب، ولا أخذوها سبب حقد على ذلك الابن. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أنتم قلتم أنكم عصبة، يعني جماعة أشد أقوياء. أنتم لستم في حاجة إلى ذلك الحنان وإلى ذلك الحب. وبعد ذلك ماذا كان؟ كان من أمرهم ما كان، قال اقتلوا يوسف. وبعد ذلك نلاحظ ظاهرة نفسية تبين لنا مدى عنصر الخير حين يفكر في الشر، ومدى عنصر الشر حين يفكر في الشر. هؤلاء أصباط وأبناء نبوة، وصحيح أن الانفعال البشري جعلهم يفكرون في إيذاء يوسف، ولكن انظروا، أسار الإيذاء في خطه الأعلى إلى الشر أم سار الإيذاء في خطه الأدنى من الشر؟ الاقتراح الأول الذي جاء بعد الانفعال من ظاهرة حب أبيه له أكثر منهم. لننظر ماذا قالوا عن ذلك الانفعال. قالوا ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. إذن فالتفكير بعد الانفعال، قالوا أو اطرحوه أرضا. إذن تنازلوا عن فكرة القتل وقالوا أو اطرحوه أرضا، أخف من القتل، يخلو لكم وجه أبيكم. بعد ذلك هدأت انفعالات الشر، فحين جاءوا للتنفيذ قالوا ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. إذن فالتفكير في إيذائه صاحبه التفكير أيضا في نجاته، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. هذا يدلنا على أن الخير حين يفكر في الشر لا يصعد الشر، ولكنه يتنازل في الشر. فبعد أن فكر في القتل، فكر في إلقائه في الأرض، ثم فكر في إلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة. إذن فقد خفت المسألة. إذن فالذي يقول أن إخوة يوسف كانوا كذا وكذا وكانوا يفكرون في ذلك الشر، نقول لهم فكروا في الشر على ظاهرة أغيار الشر وانفعال الخلق، ولكن انظر هل وصلوا في الشر مبلغا أعلى مما فكروا فيه أولا، أم تدنوا في الشر وتلك طبيعة تدل على طبيعة الخير في نفوسهم. المساواة بين الأبناء، والذي يدلك على أن العقدة التي تترسب في الإنسان من أي لون من ألوان الانفعال الخاص بالعاطفة تتركز فيه وتسيطر على كل تصرفاته حتى بعد أن يكبر عقله. انظروا إليهم بعد أن ذهبوا إلى أخيهم وقد صار عزيزا لمصر وبيده خزائن الأرض، وذهبوا ليطلبوا القوت، وبعد ذلك احتال يوسف ليبقي أخاه عنده. ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لا يزال الأصل موجودا وهو الانفعال. إذن فالمنهج الإسلامي حينما يعرض فكرة المساواة بين الأبناء أو بين القوم الذين وكل إلى الإنسان تربيتهم، نعم قد يكون في بعضهم مخايل تحب وفي بعضهم مخايل لا تحب، ولكنهم في موضوع التربية سواء. وهذه التربية ليس معناها أن نسمو بأهل المواهب إلى ما فوق، ولكن أن نأخذ بيد العاجزين حتى نسيرهم إلى مرتبة المواهب، وبذلك يمتاز مرب عن مرب. فالأستاذ مثلا يحب تلميذا نجيبا، ولكنه يحب ألا يشعر غير النجيب بأنه يحب النجيب أكثر منه، ولكن عليه أن يعتذر لغير النجيب بأعذار ولو كانت أعذارا صورية حتى يقتلع من نفسه فكرة أنه يحب هذا أكثر منه. لأنه إذا استقر في نفسه ذلك فسوف يكون الأستاذ مبغوض التوجيه، وسوف لا يحترمه الموجه، ولكنه إذا خلع على تقصير تلميذه سببا من الأسباب التي تبرره، كأن يقول له مثلا: إنك لست اليوم عاديا، إنني أراك غير ملتفت، كان مصيبا. ولذلك يجب أن يبحث عما وراء ذلك من انفعالات، فيسأله: ما هي الظروف التي تمنعك أن تكون معي؟ فحين يستشعر المقصر أنك معه بعقلك ومعه بعواطفك ومعه بحبك، وسألته عن أموره الخلفية التي تجعله عاجزا مقصرا، يعلم أنك تحبه وأنك حريص على أن تأخذ بيده. وأيضا إذا ما قصر تلميذ فيجب ألا يجابه المقصر مجابهة تشعره بموضعه من النقص، لأنه سيتجمد على ذلك ولا يبالي بعد ذلك مدحته أو ذممته، لأنه وضع نفسه ذلك الموضع. ولذلك فإن التربية الإسلامية حين يعرضها لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أحدكم يفعل كذا، لم يواجه من فعل بفعله حتى لا يخجل، وحين لا يخجل يكون حريصا على كرامته في المجتمع ولا ينذره في المجتمع، ويكفي أن يعلم نفسه أنه قد قصر لكن لا يعلم غيره أنه هو الذي قصر. وبعد ذلك أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنهج الأساسي في التربية، وهو أن يحسن المربي كيف يأخذ المربى من أقصر طريق إلى موقع الحق في أي قضية من القضايا. هذه القضايا قد تكون قضايا صعبة للعقل فيها وقفة، ولكن لباقة الأستاذ وحسن استعداده واتساع ثقافته تجعل من هذا كله أدوات تعينه على أن يصل بالمربى إلى الحقيقة التي يريدها من أيسر طريق إلى الفهم وبأقل وسيلة في الإقناع. كيفية التربية. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيئه رجل يحب النساء فيقول له: يا رسول الله، أمري بالنسبة للنساء كيت وكيت. الرجل صادق أمام نفسه، لأن الرسول طبيب، وليس من العيب أن يجاهر المريض بدائه، لأن إخفاء دائه لا يشفيه، ولكن المجاهرة بدائه تعين الطبيب على تشخيص مرضه وقرب العلاج بالنسبة له. فيقول الرسول: يا أخ العرب، أتحب ذلك لأمك؟ جاء له بأبغض شيء يكرهه، أن يرى الإنسان أمه منحرفة مع منحرف. فاقشعر بدن الرجل. قال له: أتحب ذلك لزوجك؟ قال: لا. أتحب ذلك لبنتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس يا أخ العرب، لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم. قال الرجل: فوالله ما همت نفسي بمعصية من ذلك النوع إلا ذكرت أن يفعل بأمي أو بزوجي أو ببنتي فأمتنع. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء له إلى تبشيع المسألة من أقرب طريق يتصل به وبكرامته وبعواطفه وبمكانته وبمقامه. فإذا ما أراد أن يفعل ذلك تذكر ما يمكن أن يفعل به، ذلك هو أمر المربي. وبعد ذلك يأتي دور أساسي في نقل حصيلة التجارب الإنسانية إلى ذهن المربي، لأن المربي لا يمكن أن يأخذ تجارب الحياة من أولها، بل هو يأخذ التجارب إلى نهاية عمره، ولكن هذه التجارب موصولة دائما بمجربين كفء، فهو لا يبتدئ ليجرب أقضية الحياة، فمن الذي ينقل له التجربة نقلا أمينا صادقا؟ إنه العلم. إذن العلم هو وسيلة التربية، ولكن العلم حين يربي يحارب ماذا؟ إن العلم يحارب أمرين: يحارب أمية ويحارب جهالة. ودوره في محاربة الأمية أقل خطرا من دوره في محاربة الجهالة. ولعل السطحيين في معرفة كنه الألفاظ يظنون أن الجهالة ألا تعلم، وهي والأمية سواء، لأن الجهالة شيء والأمية شيء آخر. الأمية ألا يعلم الإنسان نسبة ما فيقول له أمي، يعني كما ولد من بطن أمه، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم ذكر وسائل العلم والسمع والبصر والفؤاد. إذن فالأمية لا تعلم نسبة من النسب أو قضية من القضايا أو حقيقة من الحقائق، ولكن الجهالة غير ذلك. الجهالة أن تعرف نسبة خطأ. هنا يكون علاج الجهالة أقسى من علاج الأمية، لأن علاج الجهالة يتطلب مجهودين: المجهود الأول أنك تزيح من نفسك ما أدرك من خطأ، ثم تقرر في نفسه المقابل وهو الحق. إذن فهنا عمليتان تربويتان عقليتان، ولكن الأمية تكتفي بأن تعطي له الحقيقة، إذ ليس عنده نسبة أبدا. ولذلك حينما تكلموا عن العلم تكلموا عما يقابل العلم. ما هو العلم؟ العلم أن تدرك نسبة، وهذه النسبة واقعة تجزم بها وعليها دليلها. إذن فعناصر العلم ثلاثة: نسبة يجزم بها من علمها ويجزم بها مع كونها واقعة ويستطيع أن يدلل عليها، ذلك هو العلم. فإذا كانت هناك نسبة ويجزم بها من علمها وهي واقعة ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها، فذلك هو التقليد. الطفل الصغير يردد كما ردد أبوه ويعلمه أبوه عقيدة الله أحد، فيجزم أن الله أحد لأن أباه الذي يثق فيه قال الله أحد. تلك نسبة، وهذه النسبة مجزوم بها وهي واقعة في الواقع، ولكن الطفل لا يستطيع أن يدلل عليها، فذلك شيء اسمه التقليد. إذن فالتقليد أن نعلم نسبة والنسبة مجزوم بها وهي واقعة في الخارج ولكن لا نملك عليها الدليل. الذي يسأل الفقيه سؤالا عن صوم أو سؤالا عن زكاة وبعد ذلك يأخذ من العالم الموثوق به، الحكم ما دام موثوقا به كعالم أخذ القضية وجزم بها وسلمها وهي واقعة، ولكن إذا قال له قائل دلل عليها لا يستطيع أن يدلل، فهو مقلد لأنه ليس أهلا لأن يأتي بالدليل ولا بالاجتهاد، ودليلها أن يقول قال العالم الفلاني ذلك، هذا هو الدليل. فإذا كان العلم نسبة واقعة ومجزوم بها وواقعها وعليها دليل، ذلك هو العلم في قمته. فإذا لم يكن عليها دليل فذلك هو التقليد. فإذا كانت النسبة المعلومة مجزوما بها وليست واقعة فإن ذلك هو الجهل. فالجهل إذن، وإذا علم نسبة مع جزم بها لكنها مخالفة للواقع، أن نقول الأرض مبسوطة ومسطوحة ويجزم بها، الذي لا يمكن أن تقنعه بأن الأرض كرة أو شبه كرة نسبة مجزوم بها ولكنها غير واقعة، فإلى أن تخرج من نفسه القضية الأولى حتى تثبت القضية الثانية تكون محتاجة لمجهود. فإذا كانت النسبة غير مجزوم بها نقول عدم الجزم له ثلاثة صور: الأولى أن يكون الإيجاب والإثبات متساويين وذلك هو الشك، الثانية أن يكون أحدهما راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. إذن فالنسب العملية تدور بين هذه الأمور إن كانت النسبة غير مجزوم بها، فإن تساوت النسبتان فذلك شك، فإن رجحت نسبة فالراجح الظن، وإن لم ترجح فالمرجوح هو الوهم وإن كانت النسبة مجزوما بها. ثالثا إن كانت غير واقعة فذلك هو الجهل. فإن كانت واقعة نقول ألك دليل عليها؟ ذلك هو العلم، ليس لك دليل، ذلك هو التقليد. إذن فالنسب العلمية تدور بين هذه الأشياء: علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم. القضايا التربوية التي عليها التربية تأتي من أي لون من هذه الألوان؟ إنها تأتي بواسطة العلم، أي نسبة واقعة ومجزوم بها وعليها دليلها. ذلك هو العلم الذي يجب أن يكون محورا تدور عليه التربية. هذا العلم إذا نظرنا إليه علم يبحث في الإنسان ككل ذي أجزاء، وعلم آخر يبحث في الإنسان كجزئي يعيش في كلي. فإذا أنت قومت الفرد أنه كل ذو أجزاء وأشبعت جميع ملكاته كان جزءا، ولكنه لا يعيش وحده وإنما يعيش في مجتمع. القيم الإسلامية هنا تتدخل بعد أن تدخلت فيه ككل، له أجزاء تدخلت فيه كجزئي من كلي. أنت في المجتمع وحاجتك إلى أفراد المجتمع كحاجة أفراد المجتمع إليك، فإذا كنت تريد أن يؤدي المجتمع حاجتك فيه فأدي أنت أيضا حاجة المجتمع منك، فلا تطلب حقا من المجتمع إلا بواجب تؤديه للمجتمع. لذلك تنقل التربية الإسلامية الكل حتى إليه وهو في مجتمع الأفراد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إياك أن تعتبر نفسك كليا منفصلا عن المجتمع، فالإسلام يطلب منك أن تعتبر نفسك جزءا في كل، وما دام الجزء في الكل فالأجزاء تحتاج بعضها لبعض ليكون ذلك الكل. لقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل القضية الفردية في المجتمع ليجعلها قضية كل، وأفراد المجتمع بالنسبة للمجتمع أجزاء. لماذا؟ حتى لا يظن ظان انعزالية الفرد عن المجتمع. ولذلك يقول: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وأنت إذا نظرت إلى المجتمع وجدت المجتمع يتطلب حركة في الحياة، والحركة في الحياة ليست واحدة، فالحياة تريد حركات متنوعة تغطي جميع جوانبها. فالمجتمع لا يريد أن يكون الكل أطباء، ولا يريد أن يكون الكل اقتصاديين، ولا يريد أن يكون الكل قضاة، ولا يريد أن يكون الكل علماء كهرباء، لأن المجتمع ليس جهة من هذه الجهات فحسب، ولكنه كل الجهات. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل أفراد المجتمع جسما واحدا، كل عضو فيه يؤدي مهمة، فلليد مهمة، وللرجل مهمة، وللأذن مهمة، وللعين مهمة، وللبطن مهمة، وللجهاز التنفسي مهمة، وللجهاز الدموي مهمة. كل جهاز من الأجهزة له مهمة لا يعرفها الجهاز الآخر، وبتكامل عمل هذه الأجهزة يكون التقويم الكامل للإنسان. انتهى الشريط السابع من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط الثامن.